هنا حاء ما معناها؟ إلى إسناد طيب. وقع في بعض نسخ البخاري في المواضع هذه خاء بدل حاء، ما وجهها؟ طريق، لكن الخاء من أين؟ من آخر، إسناد آخر، فهي تأتي بالحاء وهو المشهور، فتجيء بالخاء ووقع في بعض نسخ البخاري، ووجهه إسناد آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.